جديد حسن مريح، وإن فيما هو سيء قبيح، لكنهم يصبرون على الأمر في أمور دنياهم، أما الصبر على أمور الدين وعلى أمور الآخرة فقمنا لك وفق بذلك وما أشبه ذلك بذلك. وقالوا لا تنفروا في الحرة، والنار جهنم أشد حرة لو كانوا يفقهون. عباد الله، نصبر على القيامة، أما الطاعة فإننا نستصعبها، أما العبادة فإننا نستصعبها ونستعظمها مع الطاعة والعبادة، هي التي تنجينا إن شاء الله تعالى من الحرص عليها، لأن حرارة الدنيا بالمقارنة مع حرارة الآخرة، لا أقول بالمقارنة مع حرارة الآخرة، أقول بالمقارنة مع حرارة الآخرة، مع حرارة الموقف، إن حرارة الدنيا بالمقارنة مع تلك الحرارة، يمكن أن يقال إنها حرارة مجازية، وليست فقد أخبر صلى الله عليه وسلم أن الشمس تجف أي تختلف يوما ويوما فيما بعد حتى تكون اليوم كأرض الريح والبيض، هل هو الذي امتحن به في العلم أن تستخدم المعروفة في الأرض؟ اللهم أعلم بذلك، شك الله بذلك، ومهما يكون الأمر فإنها ستكون قريبا قريبا. ثانية ثانية ثانية وبالتالي حارة حارة حارة. أخبر صلى الله عليه وسلم أن الناس يوميا يتفاوتون في أعرافهم، فمنهم من يبلغه العرق إلى الكعبين، ومنهم من يبلغه إلى ركبتيه، ومنهم من يبلغه إلى حسابه إلى عنقيه، ومنهم من يلزمه يعني يغرق العرق إغراقا. وقد ذكر صلى الله عليه وسلم في حديث آخر أن عرق الناس يومئذ سيسير في الأرض إلى 70 ذراعا، وإنه ليبلغ آلاف ضربة فيغرقهم ويجيبهم، عياذ بالله تبارك وتعالى من النصوص. فلكم أن تتصوروا الحرارة، لكم الحرارة الحقيقية، والحرارة الدنيا كما قلت بالمقارنة مع تلك الحرارة هي حرارة مجازية وليست حقيقية، ومع ذلك تستحكم في الطاعة ولتتعبر في العبادة. ولو اننا تلمذنا في مصحف اهل السنه لعلمنا ان الذي ينجي من الحراره انما هي طاعه، ليس الا طاعه الله عز وجل واجتناب معصيته تبارك وتعالى. هذان امران عظيمان ينجيان وحدهما دون غيرهما، اذا طبعا بعد رحمه الله تبارك وتعالى ينجيان من الحراره الحقيقيه. أريد اليوم أن نأخذ حديثا عظيما مباركا في هذا الباب من حديث نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا يوقف عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، أريد أن نسوقه على أمر العلم، وأريد أن نشرحه شرحا مختصرا، وأريد الشخص تعالى من وراء ذلك كله أن نتمسك ببعض ما يذكر في هذا الحديث من الطاعة ومن جميل العبادات. أريد أن نتمسك بواحدة منها، فإن تمسكنا بأكثر من ذلك فما أشبه ذلك، وإن تمسكنا بجميعها فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، والله ذو الفضل العظيم. معاشر الأحبة، كما في الحديث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يرزقهم الله بهم يوم لا ظل إلا ظل، سبعة يغيظهم الله بهم يوم لا ظل إلا ظل. قال هذه من العبادة يتفاوت الناس بسببها جنونها وقومها، يتفاوتون في عرفهم في أيامهم في عذابهم في عذابهم في حرامهم في حياتهم وقرارهم في ذلك اليوم العظيم، في ذلك اليوم الطويل، في ذلك اليوم الطويل حفظه الشديد حفظه العظيم حفظه. يكرم الله عز وجل جمعا في خمسه بغيظ الخير، غيظ غضب تبارك وتعالى، وفي فتره كبار العلم الشريف في كل مكان، والا فان الضلاله كلها في الدنيا والاخره هي كبار تبارك وتعالى، لكن هذا الوقت التشريف والتكريم كما قال الله تبارك وتعالى لا تقوى هي الوقت التشريف والتكريم كما نقول نحن فاسم الله والملك كلها من حق الذي تبارك وتعالى، لكن هذا الوقت التشريف والتكريم. اذا قال عليه الصلاه والسلام تبعته منهم الله في ظله هو في ظله تبارك وتعالى. ذكر جل وعلا كمان ان تجده عرش في عرضه سبحانه وتعالى وذكره غير هذا المهم انه ملك ظليل من اوجب به فقد اوجب اي شبه الكرامه من اوجب بهذا غير ظليل فقد نجا من حراره ظليل وهي الحراره الحقيقيه كما افلا نسعى ايضا افلا نحذف عباد الله على ان نحصل على المعيه في هذه الاصوات المجيبه الى بلاد لا شك انهم يقولون بلى والله اننا لم نكن نقول على ان نكون الهزه او على الاقل نخطط خطوه واحده من هذه الاصوات السبع التي بينها الرسول هنا صلوات الله وسلامه عليه اعيانكم المرور اعيانكم اسماعكم يا رب العالمين. فان الحديث جلال وان الموضوع كذلك اهل تريد مجالس الحضاره الحقيقيه لنكن من هؤلاء الشر والشعر. عرف الله عليه وسلم سبعة يضيف الله في وسلم يوم لا ضد إلا أولهم إمام عادل. الإمام المقصود بالإمام صاحب الإمامة العظمى الحاكم الذي يحكم بلدا يحكم قرى يحكم أمرا الملك السلطان إمام عادل. العدل نعمة جميلة لكنها في الحجة والولاية أعظم وأجمل، لأنها عديدة حينما إمام عدل صاحب ولاية أخرى وقف العلماء عليه كل صاحب ولاية وكل صاحب مسؤولية ولو كانت المسؤولية صغيرة كمسؤولية الوالد والوالدة على ما له عليه وكمسؤولية الإسلام والإبادة على التلاميذ في الإبتداء، وهذا كل من أعطي الأمانة كل من شكل المسؤولية فلا بد أن يكون عادلا فيها، لا ينبغي أن يرتجع هواه، لا ينبغي أن يرتجع هواه، لا ينبغي أن يخلف قريبا أو حبيبا من غير وجه حقه. إمام عادل يقول إن جعلنا في حقيقة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى كل ضلال عن سبيل الله إن الذين يضلون عن سبيل الله لهم عذاب شديد بما تنزل يوم الحساب. هكذا قال الرحمن سبحانه وتعالى عباد الله. قال العلماء وإنما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالإمام بالإمام العادل وهو يذكر هذه الحقيقة المباركة بدأ بالإمام العادل في عموم الأحكام، لأن الإمام العادل والحق العادل والمسؤول العادل والسلطان العادل والأب العادل والأم العادلة، لأن صاحب المسؤولية إذا كان عادلا فإن نفعه لا يقتصر على نفسه وإنما يعود وينتشر ويبقى خلفه ويدعوه إلى التأثير إلى أولئك الكثير. فبدأ به فضل الله عز وجل فما أعطى أن تكون عدلا، أعطى الله عليه وسلم أن تكون أن تكون أي عدل يوم القيامة على منازل من نور عن نبينا الرحمن وكيدا يدي ربي يمينا الذين يعدلون في حبهم وأهليهم ومواله هذا النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام. فالعدل عدل أيها الناس في تكوين كلنا صغيرنا وكبيرنا عظيمنا وحكيمنا رحمه الله لعلنا نكون من البلاد ونزلت مع الله عز وجل. أولا إمام العدل، ثانيا وشاب ونشأ في شباب وحال الشباب وحال القوة وحال العنوان وحال العطاء، نعم لكن من الجهة الأخرى في وحال الشباب النفس ذات الشاب يكون ذلك في سنوات بين سنوات في هذه المرحلة من ضرب على من ضرب على من نشأ في طاعة الله، من ألزم نفسه عبادة الله، من ألزم طاعة الله وابتعد عن رحمة الله، فمن أعطى هذه الشرع من أعظم الشرع أنه سيكون من أهل الولاية الوليمة بإذن الله تعالى. والشاب نشأ في عبادة الله، إنما سيكون الآن مبدع بهم وزيادات الهدى، مرحلة الشباب كله هي مرحلة الشهوات ومرحلة الزواج. فاضبط نفسك أيها الشاب والتقل لهؤلاء الذين ينشأون في شبابهم على طاعة الله، على عبادة الله، يرزقون هذه الشهوات. لا يستحون، لا يستحون كالثياب الذهبية والشهوات، لا والله يرزقون هذه الشهوات بشرع الله بما أكرمه الله عز وجل من الشرع والعدل والأحلام والآداب والعبادة. يطلقون هذه النفس الأمارة بالسوء والشهادة نشأ في عبادة الله، فما أعظم هذه الكرامة وما أعظم هذه الخطة وما أجل هذه المكانة. أتذكر في هذا المقام ولا كنت أتذكر شبان وشابان في زهرة العمر في هذه الأيام رأيناه من فضل الله تعالى، وصلت أكبرهم كيف ينشقون في طاعة الله، كيف ينشقون في حفظ القرآن، كيف ينشقون في حفظ كتاب الله. لا تصدهم عن ذلك شيء، لا تصدهم عن ذلك شهوة البحر أو شهوة المدينة أو شهوة المدينة أو شهوة التبرج والدخول والتحكم. ثبتوا وتبنوا على هذا الأمر وقد حصلوا وحصلنا خيرات كثيرة بفضل الله تبارك وتعالى. فهديك في هؤلاء وهؤلاء هذا السبب وهذا الطبع، وأسأل الله جل وعلا أن يهدنا جميعا في ظله يوم لا ظل منه. قال صلى الله عليه وسلم ثانيا: والشاب نشأ في عبادة الله. قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه متعلق أو معلق بالمسجد. الله هي التي تشخصية إن شاء الله تعالى لمن نجح على طاعته. شاب ونشأ في عبادة الله، مرحلة الشباب، مرحلة الخطبة جدا لن يكون متابعا لشهوة الشبابية إلى زوال الحيوانية، كان ذلك على الحق وعلى الولاية. لا شك إن شاء الله تعالى أنه إذا صار رجلا كان من حق ماله هذا الوصف، ورجل قلبه معذب في المساجد. قال الحاكم بن حجر رحمه الله تعالى: كان قلبه قنديل مصباح معلق في المسجد لا يزال في المسجد، وان فارق زكاته المسجد فان قلبه لا يزال في المسجد، يخرج فيبدأ متى يرجع الى بيت الله تبارك وتعالى. ورجل قلبه معلق في المساجد او معلق في المساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل عالم بفضل الله تعالى انه اذا دخل المسجد كان بعيدا عن محراب كبيره، كف بصره عن الحرام، كف سمعه عن الحرام، كف لسانه عن الحرام، كف سائر جبهته عن الحرام. ارقى قلبه بذكر البيت الاعلى، اهتدى وحده وهو في بيت البيت الاعلى سبحانه وتعالى. ذكر الله تبارك وتعالى اهتدى برسول الله عليه الصلاه والسلام اذا كان تعبد فانه قد بدا في بيان الوحي الرحمن سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم: من بدا الى تنزيل او راح اعده الله بوحده نزل الله ربك يعيد بها في نزله اي اكرام الاكرام حقا كتبه الوجود. من بدا الى تنزيل او راح اعده الله له نزله كلما بدا او راح فأنت في ضيافة الرحمن سبحانه وتعالى، فأنت في القدس بعد ذلك أيها العبد المؤمن أيها العبد الكبير. الحق الثالثة: قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق في المساجد، أسأل ربي جل وعلا أن يعلق قلبي وأن يعلق قلوبكم وقلوبكم بقلوب الله تبارك وتعالى، إنه ولي ذلك وقال رابعا: قال صلى الله عليه وسلم: ورجلا اجتمع عليه وافترق عليه لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين. رجل نتيجه خفيه شاب نشا في عباده، رجل قلبه معلق في المساجد هذا الرجل الذي قدمه على رحمه السيد لا يجد لي جلال هذا الرجل كل هؤلاء كلهم معلقه في امه الله تبارك وتعالى يجمعون على الحل يجمعون على الدين يجمعون على الطاعه وهناك تحدث اجتمع على الدين وتفرق عليه فترك الله عليه وسلم رجلا صار اكثر في قريه في قريه بعيده في ناحيه فاصبح الله عز وجل في ملك الجاهليه من الجنه يبعثه الله في هذا الدار بسبب ان رجلا زار احده بالله في قريه فقال له اين تريد قال اريد ان احبك لقريه قال وهل الذي يعلم قوله عليك قال يا الله الا انني احببته بالله مهما احتجت الا انني احببته بالله قلت حقا طايع بعيد عن مصر احببته بالله الذي يعلم قوله إلا أنني أحدثه بالله قال فإن رسول الله إليك أن الله قد أحبك كما أحببت أن الله قد أحبك كما أحببت وجب المحبة كما في الحديث يقول في الصحيح وجب المحبة للمتحاكمين والمتجاهلين فيه والمتدابرين فيه محبتهم لم تكن لدنيا ثانية لم تكن لمصلحه لم تكن لقرابه لم تكن لمصاهره لم تكن لمنزل انما كانت الا وفي الله ورجلاه انها ذلك اجتمع عليه وسقط عليه هذا ما اعطاه ذلك خطه جعل الله ممن احبه بالله وجعل الله تبارك وتعالى ممن احب بالله انه ولي ذلك والقادر عليه الخطه الخامسه قال صلى الله عليه وسلم ورجل دعانا امراه لا تموت في وجهه فقال الله لا اله الا الله فرج امراه من يتعرض للسان المسلمين بمصره بلسانه بافراد المدينه بكلماته البريئه لا يطيع امراه صغيره ولا كبيره مرة بين يديك إن العلاج وإن العلاج أين الدين؟ أين النبوة؟ أين الأعداء؟ أين الشهادة؟ فكيف يغنى عنه المرأة إلى مثل هذا؟ هذا الأمر الذي يحبه الله عز وجل في الدنيا الطبيعية لم يهتدي عندك لم يبحث عن هدى مع ذلك فقد تدخل في نفسه لكنه لم ينسى كما أنسى وراء الشهر والمنتهي الى ثم هذه المراه هي التي دعاها الى الاسلام في تلك المراه المراه بحد ذاتها فتنه بالنسبه الى رجل ما ترك بعد فتنه هي اشد على وجهين الفتنه كما قال النبي عليه الصلاه والسلام هي بحد ذاتها فتنه ثم هي التي تدعوه فتنه اخرى وفتنه ثالثه أنها لا تنظف لا تشرف لا سلطان لا مكانة لا تنظف ومنزلة في المجتمع والفتنة الأخيرة أنها صاحبة مال فتن ظاهرة وظاهرة اجتمعت على رجل معين لكنه عالم بماذا يتمكن عرف بماذا يتشبث تشبث في الحد المزيد لجأ إلى قوة الرقيب رسول دعته ذات تفصيل وجمال فقال إني أخاف والله ما خاف شيئا ولا خاف وليها ولا خاف عقبا إنما خاف من الله كان جماله وعرف أخطاره ولو أسلمت أسماءه إن الرجال الناظرين إلى الكفر كالكلاب يقوم بالنفس في ثعبانه وأما من خاف قراره ولم يدفع الهوى فإن الجنة هي التقوى قال صلى الله عليه وسلم ليلا ورجل تصدق صدقة فأخبرها حتى لا تعلم شمال ما تنفق يمينه أن يحمرك هذا أن يصدق هذا أن يخاف العمل ما فعل قبول العمل رجل يتصدق والناس الذين يتصدقون كثيرون لكن الحفاظ على الدين لكنك تفعل قد تتصدق بأموال وغيرها، لكنك تريد الشهرة، لكنك تريد الهنا، لكنك تريد أن تتطور وسائل الإعلام، لكنك تريد أن تنشر خبرا بين الناس أو بينك وبين الناس. إخلاص عزيز إنما تعمل في الدنيا عندما تكون في بدوى. قال رسول الله عليه وسلم: صدقة السر، صدقة السر تضعف فضل الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وسلم أيضا: كل امرئ فيغل صدقته يوم القيامة حتى يطوى كل امرئ فيغل صدقته يوم القيامة حتى يطوى بين الناس الصدقة منه الصغير لكل الناس. انظر يا هذا الرسول الذي يحفظ من المصير ولده انه رجل تصدق وكان حريصا على الاحرار، كان حريصا على اداء الرهبان، كان حريصا على ان صدقته انما تكون لوجه ربنا ليس الا حتى اذا اراد ان يرى هو نفسه هو الوجه. قد حتى اذا كانت شماله تجوز يمينه في سيوف تجوز تقيمها مبالغه عظيمه في هذا المال سياق عظيم بدأ معقولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ورجل تصدق بصدقة أعفاها حتى لا تعرف شماله ما تنفق يمينه فما أعظم الصدقة وما أجل صدقة السر وما أعظم الإخلاص في عبادة كل هذه المسألة. عباد الله، ومن أعظم وأجل الصدقة صدقة المال وصدقة في مجال هذا الشريف في مجال الصيف صدقة الله ولا أنفقتم عن هذه الصدقة. جاءت امرأة إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقالت: يا رسول الله إن أمي ابتليت بالصدقة وأرى أنها لو زكيت فتصدق، يعني كانت تقول فرقة ونعم كيف تحب الصدقة وكانت كذلك تصبح بالصدقة أفيرجع أن أتصدق عنها؟ قال: نعم وعليك بما، نعم وعليك بما، فما أجلت صدقة الناس ومن أعطتها. حتى إذا بعض التابعين ذكر أن من أعظم وأجل الصدقات هذه الصدقة، فقال: من كبرت عليه ذنوبه فعليه بصدقة الناس، فإن الله عز وجل غفر ذنوب امرأة مؤمن بريء ثانية غفر ذنوبها لأنها فقد كذبت، فكيف بمن تقى مؤمنا ومؤمنة من أهل الدين من أهل التوحيد من أهل السنة؟ أيها الناس، فما أعظم هذا العمل. أقول إذا الصدقة عموما إذا كان فيها هذا الإخلاص وإذا تقبلت في رب الناس فما أعظم ما تمنى لها، وهي سبب عظيم من أسباب التدعم لاغتنام والدتي يوم القيامة. ورجل تصدق بصدقة حتى لا تنشغل بها في السوق، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذه الحمارة بخطة ما أعظم ما نجدها، وهي تصب أيضا في الصدقة من الإخبار لله تبارك وتعالى. قال: ورجل ذكر الله تعالى كما ذكر الله تعالى في كتابه أو تنزل أو هو معه، ذكر الله تعالى حرما أي بعيدا عن الناس، بعيدا عن محرمه، بعيدا عن حق مدح الناس وشكرهم، ذكر الله خاليا فصار عيا، بكى شوقا إلى الله، بكى حبا لله، بكى حينما نظر إلى رحمة الله، بكى خوفا إلى الله، بكى خشية الله. ورجل ذكر الله تعالى عليا فقرضت عيناه، قال صلى الله عليه وسلم: عيناه لا تمسهما النار. جعل الله عيني وعينك من هذه الهاتين عينين، عينك لا تمسهما النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تشرب في سبيل الله. ما اجلك به الله وما ادراك به من اراد ان يصدق به الله فعليه بحفظه على الاقل هذه الصدقه، ومن حفظ الحفظ كذلك فضل الله يؤتي من يشاء، ومن اجتمع عنده الحفظه كلها فقد يمكن له من الاعراض سبعه يؤمنه الله في ذلك. يا لو انا عملت فينا فجر جعل علينا مكتبه يقول الملك وقالوا عليه الحمد لله الذي لم يكن صالحا. الحمد لله الحمد لله الذي يزكى اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اياه اقرب الي من حبل الوريد واشهد ان محمدا عبده ورسوله سيد الحرم العزيزه. عباد الله اتقوا الله فعن اليمين وعن الشمال قعيدا ما يلزم من قول الا لديك رقيق عزيزا. وبعد فاريد ان اختم على ان يحكم بين يدي اشد الله وبين يدي هذه الامه الطيبه فاقسم بليل توفيقا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الرجل في اكثر هذه الامه لكنه صلى الله عليه وسلم ما قصد خصوصا الظهور لا فالامر عام وشاجرا للجن والنفاس للسكران والنفاس انما الكتاب شقائق الجن كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم عليه فالمرأة إذا تفرغت صدقتها كان إن شاء الله تعالى من الجنة. المرأة لو ابتليت بفقر كما قال العلماء وبحاجة ودعت رجل له منصب له سطوة له مكانة له منزلة له جمال له مال هذا ورفض خوفا من الله لها نصيب لذلك بلاد ورفاه ان شاء الله تعالى. المراه اذا ذكرت الله تبارك وتعالى خاليه بعيده عن الله فاضافت عينها خوفا ورجاء ومحبه كذلك الجلال وعرض سلطانها وتقدمت اسلامها كان لها نصيب عظيم من هذه البلاد باذن الله الكريم. وهكذا اذكروا نفسكم بهذه الخطه المباركه. ثم اقول ايها الاخوه ذكر الله عليه وسلم الرجل وما قصد خصوصا ثم قال سبعا يذلهم الله قليلا وان خلقه قدرا على حسن السبع فقد ورد حصان الرجل المبارك الاخرى وعبادته وطاعته المبارك الاخرى في الحديث الاخرى منها ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كرم معتبرا او ضاع عنه اضله الله يوم القيامه كبيرا. من انظر معتبرا واعتبرا فقد يشكر نافع ولا بعض ذلك ولا تستطيع المكان. من انظر معتبرا او ضاع عنه اضله الله يوم القيامه يوم لا رأي في بعض النصوص الجاهل والراجل في سبيل الله يغلب بمن يغلب في بعض النصوص الجاهل الصالح. وهكذا ذكر الحصان الاخرى في محل الحصان فليس الحصان اقرب على حد السبع لكن النبي صلى الله عليه وسلم جمع ذلك السبع في حديث واحد وفي حديث واحد باهميتها وعظمتها وشرفها الثانيه. اكبر واعيد واذكر من اجل ان نحفظ هذا الحديث ومن اجل ان نحفظ هذه الحصان ومن اجل ان نعمل به في المسجد اعطى الله عز وجل. العصر الاوائل من شهر في عهد رسول الله إذا أعطرت إليك إذا أعطرت إليك ذلك هو أشرفه ذلك أنا ذكر مسلم وذكر خاوي وذكر وجل وذكر حاضر وخاوي هذا عشر لكان الفرد وكل له وقت وفعل الأسئلة من رمضان وعطاش هل جاءت تحت الرشيد لكان الفرد عن احتلاف رمضان وعطاش لكان الفرد عن طريق الفجر من رمضان وعطاش كيف نفذ عن الخروج من المسجد بعد الصلاة إلى إشراق الشمس من أربع سنوات هي هذه وهذا في ثاني العباد العصر الأوائل من في الشمس ولكن من الدرجة اليوم خارج من الشمس ممكن يكون أول يوم على الجنة ويكون مع الماء لأن كل هذا بس توصل الشمس وحتى يشتغل وحتى يجمع المعدات تتعامل مع المعدات تتطور وتتطور وتتطور عندما يظهر بلاد وذلك فيها مش واحد ذلك مش اشعار ذلك ذلك مش اشعار ذلك ذلك مش اشعار ذلك فوق فوق اذا انتبه الان كبير ذلك هو في عبادة وطاعة المشاهدون في العرب شيء في الخطبة الجزائية من الوضع والعالم والفضل إذا وجدت من علم الله من العالم الصالح إن أقول ذلك وقال عليها هم لا يكون سنة أخوة وزكية أن تكون زكاة أنت ولي الله Thank you. لا يمكن ولا السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.